يعني سواء هنا أو في الآخرة. كلوا واشربوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقدم كلوا لك واشربوا. صح. إضافة حكى هناك أمر آخر. نعم. هو الأكل من الأطعام أعم من الشرب. بمعنى؟ بمعنى. الأكل يكون من ذكورها وإناثها وصغار أو كبارها. كلها. صحيح. الشرب لا. إناث فقط. فقط وبوقت معين. تحديداً. وبوقت. وقت الإرضاع. الله. محدد. فإذا الأكل. فقدم المطلق والأعم. طبعاً. لا يرتهم بوقت ولا يرتهم بسن ولا جنس ذكر أم أنثى ولا وقت ولا شيء. فقدم الأكل عامة حقيقة. نعم. يعني عموم ذاك يعني هو أدل أيضا في نعمة لكن كل منها لها دلالتها المعينة بها. نعم. أفلا يشكرون ماذا عن هذا الختام الجميل للآية القرآنية؟ ألا يكون ذلك سببا لشكرهم؟ والله يكون. الفاء يعني هي تدل السبب يعني كل بعد كل ما ذكر لكم وأعطاكم نعم فلا يشكر نعم أليس ذلك ومدعاة للشكر وسبب للشكر ثم أطلق الشكر شكر النعمة وشكر المنعم المفروض يقول يشكرون على هذه الأنعام مثلا هو يشكرون الأنعام يشكر لله الأنعام لا لأنه الشكر يعني شيئين اشكروا نعمتي تمام شكر النعمة سليم وشكر المنعم الله سبحانه وتعالى طبعا شكر المنعم أحسنت اشكروا لي ولا تكفرون اشكروا لي طب كيف يشكرون النعمة هنا وكيف يشكرون المنعم يعني إذن فلا يشكرون أمرين للنعمة والمنعم شكر النعمة أن يعرفوا قدرها لا يبذروها وأن يعرفوا أهميتها وما وضع الله فيها ولا يعني يطغوا في هذا وشكر المنعم الذي هو أسدى لهم بهذه النعمة فيعبدوه ويطيعوه ولا يتخذوا آلهة من دونه نعم صحيح سبحان الله واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ارتباط هذه الآية الكريمة بما قبلها سيد الدكتور فاضل هو بعد ما ذكر من هذه مما خلق لهم وما أسبغ عليه من النعم نعم وهذه تستدعي عبادة الخالق لأن يتخذ معه آلهة يعني تستدعي عبادته وإفراده بالعبادة وشكره سبحانه وهكذا سبحانه نعم هم يعني مع هذا ما اتخذوا من دونه مو معه من دون الله آلهة هذا طبعا إذا بينت لنا مشكورا معنى هذه الآية الكريمة أولا هي طبعا فيها توبيخ واحد لهم توبيخ لهم أنهم بدل أن يشكروا فعلوا ما فعلوا أشركوا اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يعني هم اتخذوا عبدوا آلهة لعلها تنصرهم الأصنام تقصد الأصنام والأوثان هذه لعلها تنصرهم لعلهم ينصرون يعني ينصرون بواسطتها إما تنصرهم في الحياة الدنيا نعم وإما ينصرون في الآخرة فتكون شفعاهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله نعم فأحد أمرين يعني أمرين النصر عندهم تمام إما أن ينصرون في الدنيا ثم أطلق واجهة النصر تمام أو ينصرون في الآخرة عند الله يشفعوا لهم يشفعون لهم شفعاء عند الله هذا اتخذوها إذن لهذا الغرض فهو أطلق النصر لم يعينه بجهة معينة ولا بشيء معين أي نصر هم يريدوا وبالتالي يتأتى ارتباط هذه الآية بما قبلها على سبيل التوبيخ طبعا. بعد كل هذه النعم والأنعام وكذا يعبدون من دون الله من دونه لا ليس معه اتخذوا من دون الله هو يعني. كان التعبير من دونه في اللغة العربية كيف من دونه يعني بدونه من غيره كان من غيره يعني هم لم يعبدوا الله أصلا هم عبدوا الآلهة يا لطيف لم يكونوا عبدوا الآلهة مع عبادة الله يعني لا هو واحد هذا كله كان عجيب. معهم من دونه نعم لا يستطيعون نصرهم إذا تأملنا إلى هذه الآية الكريمة مفهومة لكن الغير مفهوم لماذا لم يقل لا ينصرونهم